بالنسبة للإخوة اللي بيحضروا بمرض السبيل أول مرة، إحنا مش هنشرح المجلد الثاني مرة ثانية زي المجلد الأولاني، يعني يكفينا في المجلد الأولاني الثاني اللي إحنا مشينا في يوم الجمعة، يعني مفيش وقت إن إحنا نعيده ثاني، فيكفينا المجلد الأول، كل عايز يحضر في الثاني يحضر منه. يعني بعد ما ننتهي من المجلد الأول مش هنشرح المجلد الثاني. قال رحمه الله تعالى: ولا تنظف لها ولا يتطين، يعني تراب الاستسقاء، ولا يلبس زينة لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متذللا متضرعا، بقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا خشعا متذللا متضرعا. ما خدناش من الاول؟ لا. طيب. قال: باب صلاة الاستسقاء وهي سنة، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. الاستسقاء طلب السقيا من الله تبارك وتعالى اذا اسدبت الارض وانقطع المطر، فيشرع للامام ان يواعد الناس يوما يخرجون فيه الى الخلاء، و يأمرهم قبل الخروج بالتوبة والإقلاع عن المخالفات والمعاصي، وبرد المظالم إلى أصحابها، فإن الله تبارك وتعالى لا يمسك المطر على الأرض ولا على الناس إلا بذنوبهم. فإذا وجد استسقاء علم أن هناك مخالفات كثيرة للناس، لذلك يقوم الإمام خطيبا في الناس أولا قبل الخروج فيعظهم ويذكرهم بالإقلاع عما هم فيه وبالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ثم يوعدهم يوما يخرجون فيه ضحى، يعني بعد ارتفاع الشمس قبلهم، ولا مانع أن يكون ذلك يوم الاثنين أو الخميس، لكن لا تكون عادة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مانع لو وقع الاستسقاء يوم الاثنين وكان الناس صائمين، لا مانع، أو الخميس، ويخرجون ويخرج معهم الإمام، فيبدأ أولا بالخطبة. لا مانع أن تخرج النساء أيضا ويكن في معزل عن الرجال فيصلين خلف الرجال، ولا مانع من إخراج العجائز وكذلك الأطفال، لا مانع. وبعضهم يستحب خروج البهائم، يعني أن تجعل البهائم خلف المصلين استحاما لله تبارك وتعالى، فتأتي البهائم وتربط البقر والغنم وغيرها وتربط خلف المصلين، بحيث يكون هناك يعني صوت يخرج من البهائم أثناء الدعاء وأثناء الصلاة استرحاما لله تبارك وتعالى أن يسقي أرضه ويسقي عباده ويسقي بهائمه، فيخطب الإمام فيهم هذا على ما جاء في الصحيحين. جاءت رواية عند أحمد انفرد بها محمد بن إسحاق بن يسار وهو مغلس، ثم هي شاذة، وإن كان الجمهور عليها أنه يصلي قبل الخطبة، لكن مرجح ما في الصحيحين أن الخطبة قبل الصلاة، يبدأ الإمام في الخطبة، ولا مانع أن يدعو ويؤمن الناس خلفه، لا مانع. فإذا انتهى من الخطبة أعطى وجهه للقبلة واستدار وأعطى ظهره للناس. فإذا تحول يحول ما يمكن تحويله من الثياب، ما يمكن تحويله، يعني إنسان يلبس بلطو مثلا خلعه سهل يقلبه ويلبسه مقلوب، لابس على رأسه يقولون صور قضية مثلا يقلبها ويحطها على رأسه وهي مقلوب، لأن هذا أدعى للذل والخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا استقبل القبلة حول رداءه، وهذا الثالث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. الإمام الثالث للإمام فقط في الصحيحين. جاءت رواية عند أحمد ولكنها شاذة أن الناس حولوا أرديتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها شاذة، لكن نقول لا مانع من اقتداء المأمومين بالإمام، لا مانع بأن يحولوا أرديتهم، لا مانع من ذلك. ثم يدعو الإمام سرا، يدعو سرا، لأنه صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة دعا، لكن لم ينقل عنه أنه دعا جهرا أو أن الذين خلفه أمنوا، لا، يدعو الإمام سرا بعد استقبال القبلة، وكذلك يدعو المأمومون سرا ثم بعد ذلك يصلي. فإذا انتهوا من الصلاة لم يأتي لتغيير الثياب وقت معين، له أن يقلب الثياب في الخلاء يعيده كما كان، وله أن يرجع به إلى بيته كما كان، وله أن ينصرف به إلى عمله مقلوبا لا مانع، فهذا لم يأتي به نص. فنقول أي ذلك فعل يجزئه، لا مانع من ذلك. فإذا لم تمطر السماء يشرع لهم أن يستسقوا مرة ثانية، فإن لم ينزل المطر يشرع لهم استسقاء ثالثة ورابعة وهكذا، وأن الإنسان لا ييأس من دعاء ربه تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى قد يمنع الإنسان الشيء خيرا له، يعني قد يستسقون مرة ومرتين وأكثر ولا ينزل المطر. هذه لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى جلت عن العقوب. الله تبارك وتعالى قد يمنع العبد والمنع خير له، لا لبخل عند الله تبارك وتعالى، ولا لأن العبد على الله هين ليس له قيمة، لا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه طيب، وأما إذا قدر عليه رزقه ومن ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي لم يعطني لأنني هين عليه، فقال الله تبارك وتعالى كلا، يعني لست بهين على ربك تبارك وتعالى، وإنما يمنعك لمصلحتك. فقد يكون تضرع الإنسان بحاجته أفضل وأكثر أجرا من حاجته. لماذا؟ لأن المنع قد تظهر فيه العبودية، استسقى مرة فلم ينزل مرة، فيستسقوا مرة ثانية، فيكون التضرع إلى الله والإخلاص والإخبات أعظم، فلم يسقوا يستسقون مرة ثالثة وهكذا. فإن لم ينزل المطر عاودوا إلى أن ينزل المطر. ويجوز الاستسقاء أيضا على المنبر يوم الجمعة في خطبة الجمعة، فالأول كما ذكرنا يكون بالصلاة، وهذا الذي ورد في الصحيحين وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها لما جذبت الأرض وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم يخرجون فيه فخرج الضحى حتى بدا حاجب الشمس وجلس فخطب فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فقرأ الفاتحة ثم قال إنكم شكوتم إلى ربكم جذب دياركم وتأخر نزول المطر عنكم، وإن الله وعدكم أن تدعوه فيستجيب لكم إلى آخر الحديث، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا واستسقى. ويجوز الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة من الإمام بدون أن يتوجه إلى القبلة، بدون أن يتوجه إلى القبلة، وله أن يرفع يديه على المنبر في الاستسقاء فقط يدعو ويؤمن خلفه المأمومين يؤمنون، وهذا ورد عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى على المنبر دعا ورفع الناس أيديهم لمن يرفعوا أيديهم ويدعو الإمام يوم الجمعة ويؤمن الناس خلفهم. ويجوز بطريقة ثالثة لكن بغير صلاة باقطة على المنبر يوم الجمعة، وتصلى الجمعة كما هي ويكون هذا استسقاء. ويجوز أيضا الاستسقاء بالدعاء فقط، كل مسلم يدعو الله تبارك وتعالى لا مانع، واستسقى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت كما عند أصحاب السنة، لا مانع أن يستسقي بالدعاء فقط، وأن يصلي كل إنسان في بيته لا مانع من ذلك. يعني هذا ملخص ما ورد في صلاة الاستسقاء. لا غير صلاة الجمعة لا. لا. هنا يستسقي على المنبر ويدعو ويرفع يديه ويرفع المأمومين أيديهم ويؤمنون خلف الإمام لا مانع. يصلي الجمعة فقط لا زيادة على ذلك. اللي هو بعد صلاة الجمعة لا يجوز، لا يجوز. قال ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد بقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد، صححه الترمذي وهو ضعيف. ونقول هي كصلاة العيد ركعتين فقط، يعني في الصفة ركعتين فقط، وكذلك وقتها كوقت صلاة العيد. وأحكامها كأحكام صلاة العيد في غير التكبيرات، لأن حديث التكبيرات ضعيف، فتصلى ركعتين كأي ركعتين تصليها. قال عن جعفر بن محمد عن أبي هريرة وأبي بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، والحديث ضعيف فلا يصح الاعتماد عليه ولا ينتزع منه حكما. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد فيه وقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية وهو أيضا ضعيف. وقالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، هذا عند أبي داود وإسناده صحيح. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. هذا ليس عند جماعة العلماء وإنما هو عند الظاهرية فقط، وهو قول شاذ، قول الظاهرية. وهذا النقل عن ابن عبد البر فيه نظر. صحيح ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لها حين بدأ حجر الشمس. قال: وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. إيه نعم، لأن الوقت فيها متسع. صحيح كلام ابن قدامة في المغني صحيح. الآن ليس هناك وقت يعني يفوت فتفوت الصلاة بسببه، مثل الكسوف مثلا كده. لكن هنا يواعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه، فيخرج بعد ارتفاع الشمس قيظه ويصلي للناس. فهنا عندنا متسع من الوقت. نعم ممكن وقت ينفع بعد الجمعة؟ بعد الجمعة والله هو يجوز ده مانع، لكن الأصل أن نبقى على السنة. صحيح نبقى على السنة. فقول ابن قدامة في المغني صحيح، لسنا يعني الوقت يفوت فتفوت بسببه الصلاة، لا، عندنا متسع من الوقت لا مانع. إيه نعم تجلس في المسجد، نعم. يعني يجعله يستسقي يوم الجمعة بعد ارتفاع الشمس، يستسقي على المنبر أفضل، فيصيب السنة. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ذكر في الآية أمرين: الإيمان والتقوى، يعني الإيمان والعمل الصالح، وهو الذي ذكر الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب. قال: ولو أنهم أقاموا الإنجيل والتوراة وما أنزل وما أنزل إليهم لأكلوا ومن تحت أرجلهم. لذلك كثرة المعاصي تمنع الخير من الله تبارك وتعالى. لذا كان على الإمام أن يأمر الناس أن يخرجوا مما هم فيه من المخالفات، وأن يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى حتى ينزل عليهم المطر. وعند مسلم حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: ليست السنة أن تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. ليست السنة أن تمطروا ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. صحيح، قد يلزم الله تبارك وتعالى التأثير في الشيء، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت يمنع الله تبارك وتعالى ترتب السبب على المسبب. صحيح، كما سبق معنا في استسقاء بالأنواء وبغيرها، فإن النجم قد ينزل منزله ويحبس الله تبارك وتعالى المطر ويمنعه من النزول. لذلك لا يجوز أن تنسب النعم بغير الله تبارك وتعالى. قال: ويتنظف لها. لا يحفظ ولا يوجد ولم ينقل أن الاستسقاء يغتسل الإنسان لها، لا، وليس هذا من السنة. ولا يتطيب، نعم هذا المعنى صحيح مأخوذ من التواضع والتذلل والتضرع، صحيح. لا يتطيب، هذا خرج مضطرا يستجدي ربه تبارك وتعالى، يخرج في هيئة تدل على تذلله وخضوعه وحاجته، وأن قلبه منكسر أمام ربه تبارك وتعالى. قال ولا يلبس زينة لأنه يوم استكانة وخشوع ويخرج متواضعا متذللا. تواضع يكون في الثياب, تواضع يكون في الثياب والجوارح, متذللا يعني مستكينا, متضرعا يعني ملحا في السؤال. لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله من استسقاء متذللا متواضعا متخشعا. والتخشع يكون في القلب, عرفها اهل العلم يعني الخشيه, قالوا خشيه تنزل على القلب تسكن لها الجوارح. ومر هذا في نقل الامام النووي في شرحه على مسلم, خشيه تنزل على القلب فتسكن لها الجوارح. والتضرع التذلل يعني يدعو بذل وافتقار. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ, لأنه شيوخ يعني خبار في السن, لأنه أسرع للإجابة. صحيح, أمثال هؤلاء تقل فيهم المعاصي فيرجى ترجى الإجابة لهم. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم. المراد بالأطفال هنا الذين هم دون سن التمييز, أما الذين في سن التمييز يخرجون لا مانع, ولكن الكلام هنا على الأطفال الصغار كأنه استجداء واسترحام لله تبارك وتعالى. والبهائم قالوا حتى تصرخ, تصرخ خلف المصلين ف ينزل الله تبارك وتعالى رحمته. لكن المرجح من البهائم لا تخرج ولا الأطفال دون سن التمييز, فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الهدي أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولا يستحب, الشارح الشيخ ابراهيم بن يقول ولا يستحب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني اخراج البهائم والاطفال دون سن التمييز. قال وراه الطبراني باسناده عن الزهري, والزهري امام من الائمه الكبار اجلاء, اول من جمع السنه بامر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه, إلا أن مواسيله عند أهل العلم كالريح ليست لها قيمة. قال وروى الطبراني بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام إلى آخر الحديث, وهو مضاعف لأنه من مواسيل الزهري. قال وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يستسقي, وذكر نحوه رواه الدارقطني وهو أيضا ضعيف. طيب عندكم جملة ساقطة من المتن, وروى البزار مرفوعا, هذه ساقطة عندكم من الكتاب. وروى البزار مرفوعا لولا أطفال مرضع وعباد ركع وبهائم ركع لصب عليكم العذاب صبا. هذا ساقط عندكم من قال وروى البزار مرفوعا لولا أطفال رضع وعباد ركع وبهائم رتع بالتاء يعني مربوطة, لصب عليكم العذاب صبا, وهذا ضعيف جدا. قال وتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون في السنة, بتقديمهم يدعون لا لذوات الصالحين, فهذا لم ينقل عن الصحابة أبدا, وهو بدعة وليس بشرك وهو مختلف فيه. توسل بالذات يعني تقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز توسل بالذات، لا يجوز. ونقل الشاطبي الاتفاق على هذا، يعني هو كشبه إجماع من الصحابة أنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا استبقى عمر رضي الله عنه وتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عدل إلى العباس عن مسلم. وجاءت رواية عند عبد الرزاق المصنف صحيحة أن عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس وادعوا الله، قم يا عباس وادعوا الله. وكذلك استسقى معاوية رضي الله عنه بالأسود بن يزيد الجرشي، وهذا عند أحمد بن عساكر وإسناده صحيح. فالتوسل بذات الصالحين بدعة ولا يجوز، وسبق معنا أن التوسل بذات الأنبياء إنما يكون في حياتهم، أما بعد مماتهم فلا يجوز. والتوسل بآثارهم في حياتهم وبعد مماتهم جاء لا شيء فيه. في البقرة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني أثار مما بقيت من موسى وهارون تأخذونها وتجعلونها في التابوت يفتح الله تبارك وتعالى لكم. وقع من الحديث الكثير جدا في التبرك بأثار المصلى في حياته وبعد مماته، لكن التوصل بذات الصالحين أو بآثارهم ممنوع ولا يجوز. وسبق معنا أن الله تبارك وتعالى جعل في كل مسلم بركة، وهي بركة الإيمان والعمل الصالح، فلا يجوز توسل لا بالريق ولا بالعرق ولا بالشعر ولا بالثياب، ولا، لأن هذه صفة إنما جعلت للأنبياء فقط. ولم ينقل من الصحابة تبركوا بأثار أبو بكر، بأثار أبي بكر ولا عمر ولا غيرهم، مع أنهم كانوا أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لا يا أخو، لأن يوضحها رواية عبد الرزاق قم يا عباس صبر الله، لسنا توسل إليك بذات العباس، لا، وإنما توسل إليك بدعاء العباس، لأن التوسل بالدعاء بدعاء الرجل الصالح لا مانع منه. تذهب إلى الرجل الصالح وتقول له يا فلان ادعو الله لي بكذا، لا مانع. وقصة عثمان بن حنيف مشهورة في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى وسأله أن يدعو الله تبارك وتعالى له، فأشار عليه السلام أن يصبر أو يدعو له، فأراد أن يرد الله تبارك وتعالى عليه بصره، فأمر عليه السلام أن يقوم فيتوضأ ثم يدعو ويتوجه إلى الله ويقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك ولا بدعاء نبيك، دعاء نبيك صحيح. ويجوز أن تتوسل بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع. تقول اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آخر آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمن. فالتوسل بالإيمان لا مانع منه، التوسل بالعمل الصالح جاءت به نصوص كثيرة جدا. التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو الأولى وهو المقدم، فلا مانع أن يتوسل الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بصفاته وبأسمائه وبعمله الصالح وبإيمان، ولا مانع أن يقرأ القرآن ثم بعد القراءة يقول اللهم إني أتوسل إليك بما قرأ صحيح، كأنه يتوسل الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. والشاطبي ينقل الإجماع على أن التوسل بذوات الصالحين بدعة، وإن كان قال به من المتأخرين الشوكاني والحافظ بن حجر والإمام النووي والعز بن عبد السلام وجماعة، لكن مرجح لا يجوز، مرجح لا يجوز لوجود المقتضى وانتفاء المانع، وهذه قاعدة مهمة. وجد المقتضى عند الصحابة وانتفى المانع. المقتضى عند الصحابة الحاجة، يحتاجون المطر، وانتفى المانع وهو أن جثة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في القبر، فلا مانع من أن يخرجوها ويتوسلوا بجثته صلى الله عليه وسلم إلى الله، ومع ذلك لم يفعلوا. فلما وجد المقتضي وانتفى المانع علمنا أنه لا يجوز، لا يجوز. يا يا اخي انا بس قال والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بن العباس ومعاويه بيزيد بن الاسود الجرشي، واستسقى به يعني استسقى بيزيد استسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى. صحيح. قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. هذا مشهور المذهب والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يصلي أولا ثم يخطب، مع أن حديث صحيح فيه أن الخطبة أولا ثم بعد ذلك الصلاة، ورواية أحمد شاذة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة. رحمك الله. وعلل الجمهور، عللوا بعلة، عللوا بعلة، قالوا هذا أشبه ما يكون بالاستخارة، يعني تقديم العمل قبل الدعاء، فقالوا نقدم الصلاة أولا ثم بعد ذلك ندعو. لكن المرجح، وإن كان عليه جماهير أهل العلم، لكن المرجح أن الخطبة قبل الصلاة، خطبة قبل الصلاة، ويخطب خطبة واحدة. صحيح صحيح. ومن قاسها على العيد فهو قياس. ها ها فين الفارق؟ قياس الاستسقاء خطبة الاستسقاء على العيد، قياس مع الفارق. أين الفارق؟ لا ليس هذا الصواب. طيب هل ثبت ان في العيد خطبتين اصلا؟ ها ها يا اخي لا. طيب الجمهور استدلوا بماذا؟ في العيد خطبتين مره جماعه معانا الدرس الماضي استدلوا بحديث مرسل عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في العيد ايه؟ خطبتين، مش كده؟ وقلنا ان المرسل لا، اذا تأيد بعمل الأمة وتواتر عليه اهل العلم ينهض بالاحتجاج به. قلنا المرسل اما ان يعترض بمرسل اخر صحيح مثله مع قيام المخرج، أو يعتذر بمرسل ضعيف آخر أو يعترض بعمل الأمة. صحيح مش كده؟ وقلنا هذا هو الأصل ولا مال. لكن الآن لو جئت أقيم خطبة الاستسقاء على خطبة العيد، أين الفارق؟ الآن الفرع ما هو؟ خطبة الاستسقاء والأصل خطبة العيد كده؟ طيب شروط الأصل متوفرة ولا غير متوفرة؟ والمفروض أنك تحفظ مثل هذه الأشياء. الآن الأصل كلنا ذكرنا اتفاق الخصمين على الأصل لئلا يقع الانتشار، وهو الاختلاف وخروج المسألة إلى مسألة أخرى كده؟ طيب هل الأصل هنا متفق عليه ولا متنازع فيه؟ إذا لا يصح القياس، لا يصح القياس. متفقين إذا ما ذكرنا مسألة الحجر الذي يرمى به الجمرات على ما المستعمل، وقياس النفاس على الحيض في كفارة الدينار، وذكرنا هذه الأمثلة، وإن لا بد أن يتفق الخصمين على الأصل. فالمرجح أن خطبة الاستسقاء واحدة. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد بقول ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. والحديث فيه انقطاع، وعلى فرض حسنه نقول التمثيل هنا في الركعتين فقط، في الركعتين فقط.